حصريا على موقع djkimo.com. هذا الهوى مقتول، من لا يقتله إن تقبلي فإنني لا أقبله. غامرت واستنزفت كل عواطفي، والحب غدار ويغري أوله. لا أستطيع دخول أي علاقة فيها غرام ناجح قد أفشله. قاسي حنون ليل متسلط، هذا التناقض في لست أمثله. لا أستطيع دخول أي علاقة فيها غرام ناجح قد أفشله. قاسي حنون ليل متسلط، اهتمامك لي ستأخذ ضعفه. إن الذي يهتم بي لا أهمله. الحب درب ليس يشبه غيره، يعطي الأمان لمن أتاه ويقتله. وأنا أحب العيش دون مخاوف، وإذا بدأت بأي شيء أكمله. هذا التناقض في لست أمثله. لا أستطيع دخول أي علاقة فيها غرام ناجح قد أفشله. قاسي حنون لين متسلط، هذا التناقض في لست أمثله. اهتمامك لي ستأخذ ضعفه. حصريا على موقع djkimo.com.